أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثامن من الشرح الثالث لكتاب الحج من زاد المستقنع. الأنملة معروفة، وإنما كان المشروع للمرأة التقصير لأنها محتاجة إلى التجمل والتزين، والشعر جمال وزينة. وإنما كان الواجب بقدر الألملة لئلا يجحف برأسها، وهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية تراعي حوائج الناس وميولهم، وأنها لا تأتي أبدا بما فيه العسر والحرج، والحمد لله. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. ثم بعد إيش؟ بعد فعل هذه الأشياء، الرمي والنحر والحلق، حل لهم كل شيء إلا النساء. كل شيء منين؟ من محظورات الإحرام، لا من كل الأفعال وكل الأعيال، لا، المراد من محظورات الإحرام. وقوله ثم قد حل له، قد يقول قائل إن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يحل إلا بالثلاثة، لأنه قال ثم قد حل له كل شيء، ولكن هذا الظاهر غير مراد، لأن الأصحاب رحمهم الله صرحوا بأنه يحل هذا الحل إذا رمى وحلق وإن لم ينحر، أو إذا رمى فقط وإن لم يحلق. ولهذا كان في المسألة روايتنا أحمد، هل يحصل الحلق بالرمي، هل يحصل الحل بالرمي والحلق أو بالرمي وحده؟ في ذلك روايتان عن الإمام أحمد. الرواية الأولى أنه يحل برمي جمرة العقبة يوم العيد، وأنه بمجرد ما يرمي يحل من إحرامه إلا النساء. واستدلوا بحديث إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وبتعليل، وهو أن الإنسان إذا شرع في الرمي قطع التلبية، وهذا يعني أنه شرع في التحلل، لأن المحرم مجيب لله عز وجل حتى يشرع في التحلل. ولكن هذا فيه نظر، هذا التعليل فيه نظر، لأننا نقول إن المعتمر يقطع التلبية متى؟ إذا شرع في الطواف، ومع ذلك لم يشرع في التحلل. لكن الحديث إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء هو الدليل. الروايات الأخرى يقول لا يحل إلا إذا رمى وحلق، واستدلوا بحديث إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وحلقتم، فأضاف الحلق إلى الرمي في جواز التحلل، ولكن الزيادة هذه في ثبوتها نظر، لأن فيها الحجاج بن أرطات وهو ضعيف عندهم. واستدلوا بحديث عائشة، كنت أطيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فقال لحله قبل أن يطوف. ومعلوم أن الذي يسبق الطواف الرمي والنحر والحلق، وإلا لقالت ولحله قبل أن يحلق. فلما ذكرت أن الحل يكون قبل الطواف علم أن ما سبقه يتوقف عليه الحل. والاستدلال بهذا الحديث على ظاهره حقيقة صحيح، لكن إذا علمنا أن السبب في ذلك أنه حصل خلاف هل يجوز للمحرم إذا حل التحلل الأول أن يتطيب قبل أن يطوف. فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تبين جواز الحل نعم وجواز التطيب قبل الطواف، فيكون سبب اقتصارها على الطواف أنه محل الخلاف، وذلك لأن الطيب مما يدعو ويراق مما يعطي النفس نشوة ورغبة في النكاح، والنكاح ممنوع بعد التحلل الأول، فكرهه بعض السلف، أي كره أن يتطيب الإنسان قبل أن يطوف بالبيت. فأرادت عائشة أن تبين أن هذه كراهة لا وجه لها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتطيب قبل أن يطوف. والمسألة ما لم يتبين لي فيها الدليل الذي يحصل به رجحان أحد القولين على الآخر، لكن يبقى النظر أيهما أحوط، أن نقول إنه لا يحل حتى يرمي ويحلق، أو نقول إن الأحوط أن نقول إنه يحل بالرمي. إن قلتم الأول لم تصيب، وإن قلتم الثاني لم تصيب، وذلك لأنه قد يكون الأحوط أن نقول بالأول وهو أنه يحل برمي جمة العقبة، وقد نقول إن الأحوط الثاني. ولنضرب مثلا يتبين به الأمر، إذا جامع رجل امرأته بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق، فإن قلنا إنه يحل بالرمي لم يفسد نسكه، لأن الوطي وقع بعد التحلل الأول، والوطي لا يفسد النسك إلا إذا كان قبل التحلل. وأيضا لا نجب عليه إذا قلنا إنه حل بالرمي، لا نجب عليه فدية إلا شاتا، وإذا قلنا إنه لم يحل ألزمناه ببدعه. فأيهما أحبط الآن؟ أن يتحلل بالرمي هو الأحوط، أن لا نلزمه بشيء لم يتبين لنا إلزامه. ولكن إذا قلنا إنه لا يحل بالحلق صار أحوط من جهة أننا نمنعه من محظورات الإحرام حتى يحلق، فيكون هذا أحوط. فالمسألة فيها يعني الإنسان يتردد كثيرا. ولعلنا نقول ما دامت المسألة لم تتضح فلنتبع الأسهل، إن جاءنا رجل يستفتي بأنه جامع بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق، نقول له حجك لم يفسد، لأنه ليس عندنا ما نستطيع أن نجشمه المصاعب ونقول حجك فاسد وعليك أن تمضي فيه وأن تقضيه من العام القادم وأن تهدي بدنه وأن تفدي فعلك ببدنه. وأما إذا جاء يسأل هل يجوز أن يلبس ويتطيب قبل الحلق، قلنا له لا، لأن هذا أحوط وأبرأ للذمة. وقوله رحمه الله إلا النساء، كلمة إلا النساء هذه هي الكلمة التي وردت في الحديث، لكن ما المراد؟ هل المراد كل ما يتعلق بالنساء فيشمل الجماع والمباشرة والنظر لشهوة والخطبة وعقد النكاح، أو إن المراد الجماع؟ في هذا خلاف أيضا، فمن العلماء يا عبد الله لا يجيك النوم، ودك تنام أجل روح هناك، ولا اذهب. في هذا خلاف بين العلماء، منهم من يقول المراد بالنساء الجماع فيحرم بعد التحلل الجماع، وأما عقد النكاح فيصح، والقبلة واللمس لشهوة وما أشبه ذلك، لأن كل هذه الأشياء إنما حرمت لأنها وسيلة للجماع، فلا نحرم عليه إذا حل التحلل الأول إلا ما كان مقصودا وهو الجماع. وشيخ الإسلام رحمه الله اختار أن عقد النكاح بعد التحلل الأول صحيح، يعني لو رمى وحلق وعقد على امرأة فالعقد صحيح، من باب أولى أن تكون الخطبة جائزة. وهذا أيضا من الأمور التي ينبغي فيها أن يسلك الإنسان الاحتياط، فإذا جاءنا رجل ابتلي وعقد النكاح قبل أن يطوف طواف الإفاضة، أو خطب امرأة قبل أن يطوف طواف الإفاضة، فنقول لا تعود، نقول لا تعود، لأن التحريم وإبطال العقد بعد أن وقع في صعوبة، لكن نقول لا تعود لهذا. وأما إذا جاءني يستشير ويقول هل تفتونني بأن أخطب أو أعقد النكاح وقد حللت التحلل الأول، فنقول له لا، نقول له لا. هذه المسألة تقع في عقد النكاح، بعض الناس يكون طاف طواف الإفاضة على وجه غير صحيح ثم يأتي إلى بلده ويتزوج، فنقول إن هذا النكاح فيه خلاف، منهم من العلماء من يقول إنه صحيح ومنهم من يقول إنه فاسد، فنمضيه لأنه تم الأمر. ولو أن أعدنا العقد من جديد لكان أولى ليكون الحل لا شبهة فيه. أما إذا جاءنا يستشيرنا فنقول لا تتزوج، لأن لكل مقام مقالا. قال والحلق والتقصير نسك. نعم، الحلق والتقصير نسك، ودليل ذلك قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين، وهذا حث على الحلق. ثم قال في الرابعة والمقصرين، وهذا أيضا يدل على أن التقصير عبادة رتبت عليها الرحمة، وإذا كان عبادة فهو نسك، وليس كما قيل إنه إطلاق من محظور، لأن بعض العلماء يقول الحلق ليس نسكا في ذاته لكنه علامة على أن علامة على الحل، حيث استباح ما كان إيش ما كان محظورا. ولكن هذا قول ضعيف، يقول شيخ الإسلام رحمه الله لو كان الأمر كذلك لكان لا فرق بين حلق الرأس وحلق العانة، على القول بأن محظورات الإحرام تشمل جميع شعور البدن، وصدق رحمه الله. وعلى القول بأنه إطلاق محظور قالوا يجزي لو يقصر أو يقص شعرتين أو ثلاث شعرات كفى، وهذه كلها أقوال لا أصل لها، يعني ليس لها دليل. والصواب أن الحلق والتقصير نسك، وإذا كان نسكا فهل هو واجب أو سنة؟ نقول إن وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين بدخول المسجد البيت بدخول البيت الحرام محلقين رؤوسا ومقصرين، ومراده شو مراده؟ معتمرين، فأطلق الحلق والتقصير على العبادة، ولا يمكن أن نطلق بعض العبادة على جميع العبادة إلا وهو واجب فيها. وهذا استدلال قد لا يدركه كثير من الناس، فنقول الصحيح أنه واجب. ثم هل يلزم به بتركه دم؟ نقول نعم، لأن ترك الواجبات في الحج موجب للدم كما سبق تقريره، وكما سبق أيضا ذكر دليله، وأن على ذلك عامة العلماء. نعم، قال لا يلزم بتأخيره دم. تأخير إلى متى؟ إلى متى؟ أطلق المؤلف لا يمكن يمس قبل يوم القيامة. يعني لا وإن طال التأخير، ولكن الصحيح أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة لأنه نسك فهو من الحج، وقد قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، فلا يجوز أن يخرج شهر الحج إلا وقد أتم الإنسان جميعا أنساك الحج. طيب، لكنه إذا أخره هل يحل أو لا يحل؟ عجيب، لا يحل، لا يحل، يبقى عليه التحلل الثاني على قول الفقهاء وغير الفقهاء. لكن هل نقول لا يحل التحلل الأول لأن الحديث إذا رميتم وحلقتم ولم يذكر الطواف؟ فنقول ظاهر الحديث أنه لا بد من الحلق، وأنه لا يمكن أن يحل التحلل الأول إلا به. لكن أكثر الفقهاء يقولون إنه إذا رمى وطاف طواف الإفاضة حل التحلل الأول، وجعلوا لذلك ضابطا وقالوا التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف. فعلى هذا القول إذا رمى وحلق حل التحلل الأول، إذا حلق وطاف حل التحلل الأول، إذا رمى وطاف حل التحلل الأول. لكن هذا الضابط لم نجد له شيئا نعتمد عليه إلا تعليلا ينظر فيه، وهو أنهم قالوا إذا كان للطواف تأثير في التحلل الثاني لازم أن يكون له تأثير في التحلل الأول. وجه ذلك أنه إذا طاف وحلق ورمى وسعى، والسعي تابع للطواف، فإنه يحل التحلل كله، وإذا رمى وحلق حل التحلل الأول. قالوا فلما كان للطواف تأثير في التحلل الثاني كان له تأثير في التحلل الأول. قال ولا بتقديمه على الرمي والنحو، يعني ولا يلزم دم بتقديمه على الرمي والنحو. فلو نزل الإنسان من مزدلفة رأسا إلى مكة وطاف ثم عاد ورمى فلا بأس، ولو أنه رمى ثم نزل إلى مكة وطاف فلا بأس. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العيد في التقديم والتأخير، فما سأل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وبهذا يحسن أن نتكلم على ما يفعل بعد الدفع من مزدلفة، يفعل الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف ثم السعي، وهي خمسة مرتبة على هذا. ولكن لو قدمت بعضها على بعض فلا حرج، حتى السعي لو قدمته على الطواف فإن القول الراجح أنه ليس فيه حرج، وهذا قد يحتاج الإنسان إليه كرجل معه نساء وخاف أن يأتيهن الحيض في أول اليوم يوم العيد، فدفع من مزدلفة رأساً إلى مكة وطاف طواف الإفاضة قبل الفجر مثلا، يجوز هذا أو لا؟ يجوز. وكذلك أيضا يحتاج الإنسان إلى أن يؤخر النحر إذا بعد الحلق، لأنه إذا رمى وحلق حل التحلل الأول وذهب يطلب الهدي إلى وهو قد حل ولبس ثيابه وسلم من الحر. فالمهم أن الأفضل ترتيب الأنساك الخمسة على النحو التالي: رمي، نحر، حلق، طواف، سعي. وأنه لو قدم بعضها على بعض فلا حرج. والصحيح أنه لا حرج سواء نسي أو جهل أو تعمد عالما، كله سواء. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل فيقول افعل، افعل هذه للماضي ولا للمستقبل؟ للمستقبل، افعل ولا حرج. لو اقتصر على قوله لا حرج لكان يمكن أن يقال إن السائل قال يا رسول الله لم أشعر ففعلت كذا قبل كذا، لكن قال افعل للمستقبل ولا حرج. ولهذا إذا كان الشيء معفوا عنه في الجهل يقول الرسول عليه الصلاة والسلام افعل ولا تعد، مثل حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. هنا لم يقل للسائل لا حرج ولا تعد، بل قال افعل وهذا للمستقبل ولا حرج. وبه نعرف أن الترتيب بين هذه الأنساك ليش؟ نعم للأفضلية فقط. وهذا من رحمة الله ونعمته، لأن الناس يختلفون في الحاجات، بعضهم يود أن يطوف مبكرا وبعضهم يود أن يتأخر، فجعل الأمر واسع الحمد لله. نعم. شيخ بارك الله فيكم، من أخر صيام 3 أيام التي في الحج عمدا بغير عذر فهل نلزمه بالفدية على قاعدة الفقهاء؟ لا، الصحيح لا نلزم. وعجبا منهم رحمهم الله أن يقولوا التزموا الفدية وهو أصلا ما عنده فدية. وهو أيضا لما عدم الهدي ما الذي صار واجبا في حقه؟ الصيام. وإذا كان هو الصيام فنقول إنه يجب أن يكون في الحج، وإذا تأخر ولا سيما إن كان لعذر فإنه يقضى كرمضان. الصواب أنه لا دم. نعم. من وقع بعض الطواف، من وقع بعض الطواف المسح الزحام، ما الحكم خاصة إذا قلنا أن المسح ليس من الحرام؟ إيه نعم، هو لا شك أن المسح ليس من المسجد الحرام، ولكن نظر للزحام الشديد واتصال الناس بعضهم ببعض نفتي بأنه لا حرج. وإن كنا أفتينا سابقا بأن الطواف غير صحيح وأنه يجب على من فعل هذا أن يرجع إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، لكن تأملت ووجدت أن المسألة فيها مشقة والعذر موجود وصحيح، وما دام المصلون إذا صلوا خارج المسجد بعد امتلائه يعدون كالذين صلوا داخل المسجد، فأرجو أن يكون هذا مثل جمعة. الله إليك. بعض الحجاج الوافدين من خارج هذا البلاد بعد رمي جمرة العقبة ينصرفون إلى مكة لشراء حوائجهم، فإذا جاء وقت الرمي جاءوا ليرموا، ثم يبيتون قد يبيتون في مكة، وكذا هل يترتب على هذا نقص الثواب؟ كيف؟ يعني يوم العيد؟ بعد يوم العيد ينصرفون إلى مكة بعد يوم العيد لا يبقون في منى، أيام التشريق يكون خارج منى. نعم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وهؤلاء لم يمكثوا في منى كما مكث النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون حجهم ناقصا؟ نعم، هل يكون ناقصا او لا؟ انا ما سالتك هل هو خالف الهدي ولا ما خالف. ناقص حينئذ قل لانه خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، هذا الجواب. اللهم إلا لعذر كإنسان مثل أصابه مرض واحتاج أن ينزل إلى المستشفيات، هذا معذور. نعم رشاد، هذه الأنساك الخمسة التي تفعل يوم العيد، نعم، ذكرنا أنها يستخدم بعضها على البعض، نعم، هي يستخدم السعي على الطرف، نعم، بعد يوم العيد. الظاهر أنها عامة، أن يجوز تقديم السعي على الطرف حتى بعد يوم العيد. نعم. إذا قلنا أن التحلل يكون بالرمي وحده، هل يكون بالشرع فيه أو بالانتهاء منه؟ بالانتهاء منه. إذا قلنا التحلل بالرمي وحده، فلا بد من كماله. وكذلك في الحلق، لا يحصل التحلل إذا حلق نصف الرأس مثلا ثم ذهب الحلاق ليأتي بموسى أحسن، ما نقول للرجل تطيب الآن، نقول انتظر حتى يتم الحلق. سليم الله عنك شيخ، كان الوقت السابق شيخ الهدي يصير في منى بنفس منى. صحيح. وتيسر للإنسان من اليوم الهدي يرمي جمرة العقبة يجي يذبح الهدي، يأخذ الهدي ويذبح. نعم. الحين شك يا شيخ عليه. صحيح. والإنسان يبي الأفضل، لكن اشترى في ذلك أرى أنه يروح يريد الأفضل يذهب إلى المنحر ويشتري وينحر ثم يحلق ويقصر. الأمر واسع ما دام في مشقة، تحلل بالحلق أو التقصير عند الجمرة، موجود ناس يحلقون وحينئذ تحل. شكرا. نعم. طواف العمرة في يوم الثامن إذا أحرم الحج يبدأ تلبية. نعم. يبدأ تلبية جديدة. نعم. قلنا بأنه يحل بإما الحلق والتقصير بالرمي أو الحلق والتقصير أو أنه بالرمي على قول الثاني، لكن الشيخ النحر ما له يعني تأثير في هذا. ما له تأثير. ما له التأثير إلا إذا ساقه. فظاهر السنة أنه إذا ساق الهدي فلا يحل حتى ينحر كما جاء في الحديث. لا الذي لم يسق ما له دخل. بس هذا. نعم آدم. صلى الله عليه وسلم. متى ينتهي وقت الرمي في يوم النحر؟ ينتهي وقت الرمي في يوم النحر ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر بطلوع الفجر. من يوم الثامن. وأما رمي الثالث عشر فينتهي بغروب الشمس. لو تأخر ينتظر يعني يخاف من الزحام حتى إنه يقرب طلوع الفجر ورمى ما عليه شيء. نعم. ما عليه شيء. المهم إنه رمى قبل الفجر. نعم ما عليه شيء، وهذه مسألة ما بعد جاء وقتها. لكن عاد حصل. نعم. رجل قصر من رأسه لكنه لم يعنه وحل. يقال له البس ثيابك إذا كان في العمرة، البس الثياب وكمل، لأنه إلى الآن ما حل له أن ألبس. إيه ثياب الثياب اللي لبس لأنه حل، أنت ذكرت أنه حل، يعني لبس الثياب العادية القميص. أنت الآن طيب. الأصل ما في بعد الأذان أسئلة يعني إيش؟ إيه بس هذا خارج عن الأصل. أصل هذا الدرس هذا نادر أصلاً. لأثر خمس دقائق، خمس دقائق قبل الأذان وخمس دقائق بعدها، وخمس دقائق بعد الأذان هذا نختلس منها شيء. قال فصل: ثم يفيض إلى مكة ويطوف. يفيض إلى مكة يعني الحاج، والإفاضة تعني الكثرة، كما يقال فاض الماء إذا تدفق بقوة وشدة إلى مكة. ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. يطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. والمتمتع، والمتمتع أيضا يطوف بنية الزيارة، لكنه نص على المفرد والقارن لأن أحد القولين في المذهب أن المفرد والقارن إذا لم يكونا دخلا مكة من قبل يطوفان أولا للقدوم ثم ثانيا للإفاضة. فأراد المؤلف رحمه الله أن يدفع هذا القول، ولو أنه ترك التنصيص عليهما وأتى بلفظ عام لكان أبعد عن الاشتباه، لكن لعله تبع غيره في العبارة فالله أعلم. المهم يطوف القارن والمفرد زد والمتمتع بنية الإفاضة بنية نعم بنية الفريضة طواف الزيارة. أفادنا رحمه الله أن هذا الطواف فرض وهو كذلك، وأنه يجب أن ينويه فرضا. فلو نوى مجرد الطواف دون أن يستحضر أنه فرض لم يصح. وسبق الخلاف في هذا، وبينا أن من العلماء من قال إنه إن نية الطواف والسعي تدخل في نية النسك النية العامة، وأنه إذا نزل إلى مكة وطاف ولم يكن في قلبه أنه طواف الإفاضة فالطواف صحيح. وهذا القول هو الراجح، لا سيما في أوقاتنا هذه، فإن الإنسان مع الدهشة قد يغيب عنه نية قد تغيب عنه نية الفريضة وأنه طواف إفاضة، ينوي أنه طواف بس. فالقول الراجح أنه، وهو قول أكثر العلماء، أنه يكفي إذا نوى أنه طواف، وما دام في نسك فهو طواف لهذا النسك. وقوله طواف الزيارة مع قوله يفيض إنما غير ما يقتضيه السياق ليتبين أن هذا الطواف يسمى طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة. قال وأول وقت بعد نصف ليلة النحر، أول وقت بعد نصف ليلة النحر، لأنه سبق أنه يدفع من مزدلفة متى؟ بعد منتصف الليل، فمتى دفع من مزدلفة دخل وقته. ويسن في يومه، يسن في يومه أي في يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف يوم العيد وقال خذوا عني مناسككم. وفي القرآن الكريم ثم ليقضوا تفثهم، وذلك بالتحلل ولبس الثياب، وليوفوا نذورهم وذلك بذبح الهدي، وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا هو طواف الإفاضة. فيسن في يوم، قال المؤلف وله تأخيره، يعني له أن يؤخر طواف الإفاضة إلى متى؟ أطلق المؤلف، لم يقل إلى الليل ولا إلى آخر أيام التشريق ولا إلى آخر شهر الحجة، فله تأخيره متى شاء طاف. ولكنه يبقى عليه من المحظورات النساء، يبقى عليه النساء، لا يتزوج ولا يجامع زوجته. ولكن هذا القول أنه يؤخره متى شاء فعله ضعيف، لأن الله قال الحج أشهر معلومات، فإن قلنا إن الأشهر إلى تمام شهر الحجة قلنا ليس له أن يؤخره إلى ما بعد ذي الحجة. ومن العلماء من قال لا يؤخره عن أيام التشريق، لأن الحج ينتهي بأيام التشريق، فلا يجوز أن يؤخر عن الوقت الذي حدده الشرع لإقامة النسك. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا أخره ليس عليه شيء، بقوله وله تأخيره، ولم يقل عليه الفدية. ولو قالوا عليه الفدية لكان هناك تناقض بين قوله وله وقوله عليه، لأنه متى جاز أن يؤخر فلا فدية. وظاهر كلامه أيضا أنه لو أخره عن يوم العيد لم يعد محرما، كما جاء في ذلك حديث رواه أبو داود، لكن هذا الحديث مضطرب لا يعتمد عليه، وهو أيضا شاذ لمخالفته الأحاديث الصحيحة الصريحة في أن المحرم يحل قبل أن يطوف بالبيت، وإذا ثبت أنه يحل فإنه لا يمكن أن يعود محرما بدون نية، ولا يمكن أن ينوي نسكا آخر الآن. ثم هو شاذ عملا فلم تعمل به الأمة الإسلامية، وقد قيل إن أول من عمل به عروة بن الزبير أحد فقهاء المدينة السبع. فحديث أو فحكم شرعي لم يعمل به إلا واحد من التابعين وأول من عمل به لا يمكن أن يقال إنه حديث صحيح. ثم هذا الحديث مما تتوافر الهمم على نقله، ولو نقل لكان معلوما محفوظا عند أئمة الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهما، ولكان محفوظا معلوما عند الأمة للعمل به. فهو قول، فهو حديث شاذ، والقول به قول شاذ. ولذلك لم نرى علماءنا الذين هم أهل الحديث يعملون به، ولا علماءنا أهل الفقه يعملون به، بل يبقى، بل إذا تحلل الإنسان يوم العيد لم يعد محرما إلا إيش؟ إلا بنسك جديد. أما هذا النسك فقد انتهى وحل. طيب، قال: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره، أي غير متمتع، ولم يكن سعى مع طواف القدوم. قوله رحمه الله: ثم يسعى بين الصفا والمروة، وسبق صفة السعي وعدده. إن كان متمتعا، وعلى هذا فيلزم المتمتع كم؟ سعيان، أحدهما للعمرة والثاني للحج، وهذا هو القول الصحيح المتعين، لأن ذلك صريح في حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أن الذين حلوا طافوا طوافين بين الصفا والمروة، فقد فصلت رضي الله عنها بذلك تفصيلا بينا واضحا. ثم إن نسك العمرة انفصل عن نسك الحج، فبينهما إيش؟ بينهما حل تام، فكيف يقال إن السعي الذي قام به المتمتع أولا يكفي عن سعي الحج؟ هذا لا يمكن أن يقال به. ثم يقال أيضا: لو قلتم إنه سعي الحج قدم، قلنا هذا لا يصح، كيف يقدم سعي الحج قبل الإحرام بالحج؟ وهل يمكن أن يركع الإنسان قبل أن يدخل في الصلاة؟ لا يمكن. وليس لمن قال بأن المتمتع يكفيه سعي واحد إلا ما يفيده ظاهر حديث جابر قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، الطواف الأول. وهذا الإجابة عن هذا سهلة جدا، ما هي؟ أن يقال المراد بأصحابه الذين لم يحلوا وكانوا مثله، وهذا سهل الإجابة عنه. فالصواب المقطوع به عندي أنه لا بد من طواف وسعي في الحج كما أنه قد طاف وسعى في العمرة. قال المؤلف: أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم. أو غيره، غير من؟ غير المتمتع، وهو القارن والمفرد، فيسعى بعد طواف الإفاضة إن لم يكن سعى مع طواف القدوم. فإن كان سعى مع طواف القدوم كفى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قارنا وسعى بعد طواف القدوم ولم يعد السعي مرة أخرى. ولأنه لا يجب في الحج سعيان، فإن قال قائل: قد أوجبتم طوافين، طواف القدوم وطواف الإفاضة، قلنا: لم نوجب طواف القدوم بل هو سنة. وقوله رحمه الله: ولم يكن سعى مع طواف القدوم، يفيد أن تقديم سعي الحج في القارن والمفرد لا يكون إلا إذا وقع بعد طواف القدوم، أفهمتم؟ أريد بهذا لو قدم السعي على طواف القدوم يجزي ولا ما يجزي؟ ما يجزي، لأنه لم يكن بعد طواف النسك. وبه نعرف خطأ من أفتى أهل مكة الذين يحرمون بالحج من مكة أن يطوفوا بالبيت ويسعوا بين الصفا والمروة بنية سعي الحج. وجه الخطأ أن هؤلاء لا قدوم لهم، طواف القدوم إنما يشرع لمن قدم إلى مكة من خارج مكة، وهؤلاء طوافهم ليس طواف قدوم، فلا يجزئهم تقديم السعي. وهذه الفتوى وهم لا أساس لها من الأدلة. ولهذا انظر كلام المؤلف: ولم يكن سعى مع طواف القدوم ولا طواف القدوم في أهل مكة. ثم قد حل له كل شيء، ماذا يريد في كل شيء؟ يعني النساء، حتى النساء تحل. طيب هل تحل له امرأته في آخر نهار العيد؟ تحل؟ نعم، لأنه رمى وحلق وطاف وسعى فتحل له، مع أنه باقي عليها المبيت والرمي، نقول هذا لا أثر له في الحل أو في التحلل. قال: ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب. ظاهر كلامي رحمه الله أنه يشرب من ماء زمزم بعد السعي، وليس مرادا، بل يشرب من ماء زمزم بعد الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب من ماء زمزم بعد الطواف، كما يدل عليه حديث جابر: إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى للحج، لأنه سعى مع طواف القدوم. ثم ما رواه أهل السنن من أنه شرب من ماء زمزم حين طاف، أول ما طاف يعني طواف القدوم، فقد شرب قبل أن يسعى. ثم يشرب ماء زمزم، وقوله لما أحب، اللام للتعليل، يعني يشربه من أجل أن يحمله على ما يحب. إذا شربه لظمأ روي، إذا شربه لجوع شبع، إذا شربه لمرض شفي بإذن الله، إذا شربه لنسيان هل يقوى حفظه؟ نعم، بعض العلماء ولا سيما المحدثون يفعلون هذا، يشربون ماء زمزم لقوة الحفظ استنادا إلى الحديث: ماء زمزم لما شرب له. نعم، وهذا فيه تردد. أما شربه لإزالة العطش فواضح، لرفع الجوع واضح، للمرض واضح، لأن المرض علة بدنية عضوية يمكن أن يزول بشرب زمزم كما يزول العطش والجوع، لكن مسائل معنوية عقلية الإنسان يشك في هذا. إلا أن نقول: لا يضرك، انوي ما تريد، إن كان الحديث يتناوله حصل لك المقصود، وإلا لم تأثن. لو شربه الفقير للغنى نقول: إذا كنا نتردد في شربه للحفظ وقوة الحفظ فمن باب أولى للغنى. لو شربه إنسان خطب امرأة وهو بين الرد والإجابة وشربه لأجل يجبونه، نعم، إذا أخذنا بالعموم قلنا لما شرب له، لكن مثل هذا لا يظهر لي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراده، لأن هذه لا علاقة لها بالبدن. الذي يستفيد بالشرب، طيب، يقول لما أحب: ويتضلع منه ويدعو بما ورد. يتضلع منه يعني يروى كثيرا حتى تتسع أضلاعه من شدة الروى من شدة نعم من كثرة الماء في بطنه، لأنه ورد أن التضلع من ماء زمزم هو الفرق بين المؤمن والمنافق، لأن المؤمن يؤمن بأنه شفاء وأنه نافع، والمنافق لا يؤمن بهذا، فالمنافق لا يشرب منه إلا عند الضرورة لدفع ضرورة فقط، والمؤمن يشرب ويتضلع رجاء بركته التي جاءت في الحديث ماء زمزم لما شرب منه. قال بعضهم ويستقبل القبلة، ولكن هذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب من ماء زمزم ولم يرد عنه أنه استقبل القبلة ولا أنه رفع يديه يدعو بعد ذلك، لكن ورد في أدعية أشار إليها المؤلف رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يشرب الماء زمزم دعا بدلو، دلو الذي يسقى به الناس، فأراد عمه العباس أن يرسل الفضل ابنه إلى أم الفضل لتعطيه من الماء الذي كان قد خبأه عندها، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم وشرب مما يشرب الناس منه، كل هذا ليدفع التكلف عن الأمة وتواضعا لله عز وجل، كما رد المنديل حين أتته به ميمونة رضي الله عنها بعد أن اغتسل، لأنه رأى لئلا تتكلف الأمة بمثل هذه الأمور، وهذا هو المناسب طبا في الوقت الحاضر، كما سمعنا الآن في بعض الولايات في البلاد الكافرة ولاية كاملة بدأوا يدعون القول لا تتنشف بمنشفة تنشف بها غيرك وما أشبه ذلك، ولا تشرب إلى أن شرب منه غيرك، وقالوا إن هذا يضر البدن لأنه يصبح غير قادر على أي على المقاومة والمناعة، وهذا فيما يبدو والله أعلم صحيح. نعم بارك الله فيكم، هذا الشرب من ماء زمزم بعد الطواف سنة مقصودة؟ والله يا أخي أنا عندي فيها يعني تردد، يعني كونه يقع بعد الطواف، أما أصل الشرب من ماء زمزم سنة، لكن كونه بعد الطواف يحتمل أن الرسول فعل هذا لأنه أيسر له أو لأنه عليه الصلاة والسلام عطش بعد الطواف أو ليستعد للسعي، لكن أشرب الحمد لله ما فيه إلا خير. نعم يا عبد الله. جمرة العقبة من المكان الذي كان فيه جبل لا يوجد حوض يجزأ الرمي فيه؟ لا، هو كان بالأول وضعوا جدارا عريضا يغطي كل الحوض، فصار الناس يأتون ويرمون منها من نحو الجدار ويقع في الأرض، بعد ذلك هدموا الجدار وأبقوا العمود فقط، وهذا فتح الباب للناس لأنهم صاروا يشاهدون الحوض فيرمون من الخلف، ولكن تقع الحصاة في الحوض. نعم أحسن الله عليك يا شيخ، هل على الحاج صلاة عيد؟ هل على الحاج صلاة عيد؟ الحاج لا ما على صلاة عيد. نعم نهار بالنسبة لماء زمزم هل يشرع يعني يصب على الرأس ويغسل؟ هل يشرع إيش؟ ماء زمزم هل يشرع ماء زمزم أن يصب على الرأس؟ بعض العلماء قال إنه يرش على رأسه وعلى صدره، لكن الشيء الذي لم تثبت به السنة لا تفعل، هذه أمور غيبية، ربما يفعل الإنسان هذا الشيء ويشفيه الله عز وجل فتنة ولذلك نسمع أن بعض الناس الذين يأتون إلى القبور يدعون القبور يستجاب لهم. فتنة من الله عز وجل، كما اختبر سبحانه وتعالى الصحابة في سهولة تناول الصيد وهم محرمون. نعم يحيى. كثير من الحجاج يأخذون ما زمزم معهم إلى بلادهم. نعم. وهناك يعني يزيدون عليه ماء كثير ويوزعون على الناس. لا لا هذا غش يا يحيى. أما نقله إلى بلاد أخرى لا بأس، وما والخصائص التي فيه تبقى. أما خلطه بماء كثير أخشى أن يخلط اللتر بعشر سار أرتاب. أولا تزول الفائدة يضمحل. نعم فراس. حسن الله إليك شيخ، ذكرتم في تقصير بالنسبة للرجل أنه لا بد يكون تقصيرا بينا بحيث من يراه يراه مقصر. نعم. هل هذا مثلا تقصير بالنسبة لمن يعرف مثلا هو له شعر كيف؟ له شعر كثير، أهله اللي حين يرونه بعد التقصير يرون واضح تقصير فيه، لكن غيرهم لا يرى فيه أي شيء. إيه لا قصر أن بعض الناس يقصر من جهة، إذا قصر من جهة علم أنه ما قصر من بقية الرأس، ولا نعمل لما كان يراه من أول ما يدري هل هو مقصر ولا ما قصر. نعم. ما هو نزيد خمس دقائق بالعادة؟ لا لا نزيد. نعم. لا هذه ما خالف سنة ما خالف نافلة. نعم. هل يجوز التحلل بالحلق خارج الحرم يعني خارج الأرض؟ أي نعم يجوز أن يحلق في كل مكان، ولكنه يبقى عليه التحلل الثاني. أحسن الله عليك يا شيخ، هل يقال أنه ينبغي للإنسان بعد أن يتحلل وإفر من الإحرام أن تتغير حاله عما كان قبل الإحرام؟ من أي ناحية؟ من ناحية العبادة والإكثار من الذكر والدعاء. تتغير؟ يعني أثناء قبل أن يتحلل كان إيه؟ مقبل على الله بالدعاء، وكان تاركا لأهلي أو لدعم الأطفال من معه من زملائه، فيتغير حاله يعني استبشارا بخروج الحج مثلا هذه الايام الثلاثه. اما يتغير حاله الى ترك الطاعه وفعل المعصيه لا، اما يتغير حاله عن الالتزام بمحظورات الاحرام واضح تتغير، لا بد ان تتغير. وايضا يوم النحر يوم عيد، يوم فرح وسرور، واذا كان معه اهله وحل التحلل الثاني فأنت سألت وتجب نفسك. نعم يا سليم. مثل العضو اللي يوجع الإنسان يا شيخ. وشي؟ عضو يوجع الإنسان. إيه نعم. وحضر عند ماء زمزم. إيه. ما ترى يغسل شيء من هذا العضو ولا؟ لا أنا ما أراه. أرى أنه يشرب ليبرأ. جزاك الله. إيه نعم. هذه مهمة يا شيخ. إيه هذه إن شاء الله. نعم. شيخ أحسن الله عليك. معنى لا إله إلا الله عندما كانت خير الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إيش؟ معنى لا إله إلا الله عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير الدعاء ما قلت خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله. نعم. معناها إيش؟ معناها أن هذا الذكر أفضل أذكار لأنه مبنى التوحيد ولا يتم الإسلام إلا به، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا الذكر يعني الحقيقة دعاء عظيم، لأنك أنت لم توحد الله إلا ترجو المغفرة والثواب. نعم شيخ حسن الله إليك، ما رأيكم في قول بعض العلماء أنه يشرح شرب ماء زمزم واقف؟ إيش؟ أنه يشرح شرب ماء زمزم واقفا. نعم أرى أنه ليس بصواب، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما شرب واقفا لضيق المكان، فإن الدلو إذا رفع للرسول عليه الصلاة والسلام وشرب فالمكان واسع، لكن لو جلس ضاق المكان. نعم بارك الله يا شيخ، بالنسبة للرمي لو لم يتيقن وقوع الحصاة، لو إذا لم يتيقن الرامي وقوع الحصاة في الحوض. نعم ما عليك لا جواب على هذا، ما سبقنا البارحة وش قلنا؟ يكفي غلبة الظن. نعم. إيش؟ المسلم يرى على حجر الطيب. نعم. وإذا لمسه قبل يعني هل له أن يوفي السنة أو لا؟ لا ما يجوز. إذا علم أنه لو استلمه علق بيده أو لو قبله علق بشفته ما يجوز. نعم. هي يعني هؤلاء الذين وضعوا الطيب منعوا المسلمين من هذه السنة. نعم. بقي عليها طواف الإفاضة وترى عليها الحيض، هل يجوز لها المكث في بيتها إلى أن تطهر وذلك خارج مكانها؟ أي نعم، هذا سؤال مهم. امرأة أصابها الحيض قبل أن تطهر طواف الإفاضة، إذا كان يمكنها أن تبقى هي ومحرمها في مكة فهذا هو الأفضل لا شك، وإذا كان لا يمكنها خرجت من مكة إلى بلدها وتبقى على ما بقي من إحرامها، يعني إذا كانت مزوجة لا لا لا يقربها الزوج ولا يعقد عليه النكاح على القول الذي ذكرنا، فهمت؟ لكن أنصاف طلبة العلم صاروا يفتون النساء بما أفتى به شيخ الإسلام رحمه الله من لا تتمكن من طواف الإفاضة، وقالوا لو كان أهلها في جدة فإنها تتحفظ وتطوف ولو كانت حائضة، وهذا غلط عظيم، غلط على العلماء. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحبس كل اللي معه ويريد مصاحبته حتى تطهر صفية، كيف نخلي المسألة بهذه السهولة؟ وشيخ الإسلام رحمه الله إنما جعل المسألة في صورة صعبة جدا، قال في امرأة إذا سافرت لا يمكنها أن ترجع إلى مكة، فهذه إما أن نقول إنها محصرة تذبح الهدي في مكة ولكن حجها لم يتم، وهذا لا شك أنه ضرر عليها، هي ما وصلت إلى مكة إلا بشق الأنفس ثم نقول لا حج لها، مشكل. وإما أن تبقى محرمة مدى الدهر حتى ترجع إلى مكة، وهذا أيضا مشكل. وإما أن تتلجم يعني تحفظ وتطوف، أيها الأقوال اللائق بالشريعة الإسلامية؟ الثالث. أما امرأة في المملكة الحمد لله لو شاءت لرجعت في يوم نعم لو شاءت لرجعت إلى مكة في يومها ورجعت في يومها إلى بلدها، نقول تتلجم، هذا ما هو صحيح أبدا، ولذلك يجب التنبؤ لهذا وعدم التسرع في الإفتاء إلا عن عالم يعرف. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الحج والعمرة من كتاب المناسك: ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستفتن الوادي ولا يقف عندها، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا، إن رماه كله في اليوم الثالث أجزأه ويرتبه بنيته، فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم، ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد، فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع إن أقام أو يتجر بعده أحدا. كيف؟ حتى يطوف؟ حتى يطوف للوداع. نعم. فإن أقام أو اتجر بعده أعاد، وإن تركه غير حائض رجع إليه. وإن تركه غير حائض. نعم. رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم، وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع، ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء، وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن رمي الجمار يفعل لأمور ثلاثة، قلها. أي نعم نعم، السؤال رمي الجمار يفعل لأمور ثلاثة، نعم، فيصل. إقامة ذكر الله عز وجل. إقامة ذكر الله، التعبد لله يعني امتثال أمر الله، يعني امتثال أمر الله، لأن الله أمر بذلك في قوله وأتم الحج والعمرة لله، والرمي جزء من أجزاء الحج. الثاني التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثالث إقامة ذكر الله. ما الذي في رمي الجمار من ذكر الله؟ نعم. أحسن الله. قول الله أكبر عند الرمي، هذا القول والفعل رمي الحصى. نفس الرمي، فهو ذكر قولي وفعل كذا. طيب، متى يحل للمحرم جميع محظورات الإحرام أحمد؟ وطأ ثلاثة يحل من جميع المحظورات، توافقونه؟ لا يا سليم، يلا وش تقول أنت؟ بعد طواف الإفاضة يا شيخ. هو قال رمي الجمرة والحلقة والتقصير وطواف الإفاضة. بعد كامل بعد خمس من المناسك المعروفات. المهم عندك زوج ولا لا؟ ما هو؟ لا قاله ذكرها الحلق والتقصير او التقصير الحلق او التقصير نعم وطواف الافاضه وطواف الافاضه والسعي بين الصفا والمروه والسعي بين الصفا والمروه اذا وقع لي واحد من الترتيب خليني بعدها من اولها يا شيخ عدها من اولها رمي الجمار رمي الجمرة جمرة العقل والثاني لا ذبح الهدي يا شيخ بعد ما هو بشرط ما هو بشرط تحلل لا اعرف خمسة قلنا ضايع مثلا لا ما ضعت لكن تعرف خمسة ما هو يترتب عليها الحل نعم جزاء الرمي والحلقة والتقصير لا الحل كله تحلل كل شيء يعني التحلل الثاني نعم قولها من أول الحلقة والتقصير الطواف طواف الإفاضة السعي بين الصفا والمروة نعم لا لا وإذا سعى فقد حصل ما نحتاج نقول إلا من كل سعى لأنه إذا صار سعى معناه أن السعي سبق هذه الثلاثة المهم يحصل التحلل الكامل بفعل أربعة أشياء رمي جمرة العقبة الحلقة والتقصير الطواف بالبيت طواف الإفاضة الرابع السعي سواء قدم أو أخر طيب هل يمكن أن يحل التحلل كله قبل أن يبيت في منى آدم أجب ليلة العاشر قبل أن يميت من ليلة 11 أو 12 أو 13 يمكن؟ يمكن طيب توافقونه؟ طيب الحمد لله قال المؤلف رحمه الله تعالى ويدعو بموارد ثم يرجع فيبيت في بمنى ثلاث ليال إلى آخر ثم يرجع من مكة يخرج إلى منى فيبيت بمنى ثلاث ليال الحادي عشرة والثاني عشرة والثالث عشرة ثلاث ليال فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات ويجعلها عن يساره إلى آخره. يرمي الجمرات الثلاث، يبدأ بالأولى وهي التي تلي مسجد الخيف وهي أبعد الجمرات عن مكة، يقول ويجعلها عن يساره، عن يساره ويكون مستقبل القبلة. إذا جعلها عن يساره وهو مستقبل القبلة صار يرمي هكذا هكذا، وهذا ما ذهب إليه الأصحاب رحمهم الله، والصواب أنه يجعلها بين يديه مستقبل القبلة فيجعلها تلقاء وجهه، لأن هذا هو الذي يمكن أن يتمكن به من الرمي. فإذا جعلها بينه وبين القبلة تمكن من الرمي تماما. وإذا قدر أن الزحام كان شديدا من الناحية هذه ولكنه ليس بشديد من الناحية الأخرى، فهل يزاحم في هذا في هذه الجهة أو يذهب إلى الجهة الأخرى التي هي أقل زحاما؟ الثاني، نعم، يذهب إلى الجهة الأخرى التي هي أقل زحاما حتى يؤدي هذه العبادة وهو مطمئن لا يؤذي ولا يتأذى، ويتأخر قليلا. وأطلق المؤلف القلة ولم يحددها بذراع ولا غيره، لكن غيره قال يتأخر قليلا بحيث لا يصيبه الحصى، يعني حصى الذين يرمون. ونحن نقول زيادة على هذا ولا يتأذى بالزحام، لأن الوقت تغير عما كان عليه العلماء سابقا، فنقول بحيث لا يصيبه الحصى ولا يتأذى بالزحام، لأن الرجل سوف يقف، فإذا وقف والناس يتزاحمون شق عليهم وعلى نفسه أيضا، فيقف يقول رحمه الله ويدعو دعاء طويلا، ويدعو طويلا يعني يدعو دعاء طويلا. وبماذا يدعو؟ بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ويكون رافعا يديه مستقبل القبلة. ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة، يرمي الوسطى مثلها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات. ثم وظاهر، نعم، وظاهر كلام المؤلف أنه يجعلها عن يساره، ولكن الذين قالوا بأنه يرمي الجمرات عن جنب يقول يجعل هذه عن يمينه. والصحيح أن يقال في هذه مثل ما قيل في الأولى، أنه يجعلها بين يديه مستقبل القبلة ما لم يكن الزحام شديدا، فيرمي من الجهة التي تيسر. يقول ثم الوسطى من ثلاث. طيب، وبعد أن يرمي الوسطى يتأخر قليلا، يعني يتقدم بحيث لا يصيبه الحصى ولا يتأذى بالزحام، فيقف فيدعو الله تعالى دعاء طويلا، يدعو الله تعالى دعاء طويلا حسب ما يتيسر، ثم يرمي جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه كما سبق في رميها يوم العيد، يجعلها عن يمينه وتكون الكعبة أمامه. لكنه سبق أن هذا ليس بصواب، وأن الصواب أن يجعلها تلقاء وجهه، وأن يجعل من عن يمينه والكعبة عن يساره. هكذا وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو المناسب، لأنه في ذلك الوقت كانت الجمرة على أسفل الجبل، جمرة العقبة، والوادي من تحت. وإذا جعلها عن إذا جعلها تلقاء وجهه صارت من عن يمينه والكعبة عن يساره. وهذه نقول فيها ما قلنا في الجمرتين السابقتين، إذا قدرنا أن هذه الجهة فيها زحام شديد، وأنك لو أتيتها من جهة القبلة صار أخف، فاتبع الأخف والأيسر لئلا تتأذى وتؤذي، قال نعم ويستبطن الوادي، يعني يأتيها من بطن الوادي ولا يأتيها من فوق الجبل، لأن رميها من فوق الجبل فيه صعوبة، لأنه سيقف على حافة الجبل وتكون الجمرة تحته وفيه صعوبة، ثم إنه لا يخشى أن يسقط فيحصل بذلك ضرر أو تلف. ويستبطن الوادي ولا يقف عندها، بل إذا رماها انصرف. قال بعض العلماء لأن المكان ضيق، فلو وقف لحصل منه تضييق على الناس وتعب في نفسه. وقيل لا يدعو، لأن الدعاء إنما يكون في بطن العبادة وليس بعد العبادة، ولذلك دعا بعد الأولى ودعا بعد الوسطى، وهذه انتهى بها الرمي فلا يدعو، لأن الدعاء التابع للعبادة يكون في جوفها ولا يكون في بعدها، فالله أعلم. والذي نعلل به بدون أن يعترض المعترض أن نقول هكذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحينئذ لا أحد يستطيع أن يعترض. والعلل التي لم ينص عليها قد تكون خفية وقد تكون ظاهرة، والخفي لا ينبغي للإنسان أن يتمحل له، لأنه إذا كانت العلة خفية وتمحل لها الإنسان فما أيسر أن إيش أن تنقض. نعم، يقول ولا يقف عندها، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، يفعل هذا أي الرمي على هذا الوجه في كل يوم من أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة بعد العيد، وسميت أيام التشريق لأن الناس يشرقون فيها اللحم، أي ينشرونه إذا طلعت الشمس، فتشرق عليه الشمس وييبس ولا يعفن، فلهذا سميت أيام التشريق. وقيل إنها تسمى أيام التشريح أيضا لأن الناس يشرحون فيها اللحم. المهم أنها يا أخ يعني نعم تمام بارك الله فيك. طيب يفعل هذا بعد الزوال، أي بعد زوال الشمس وجوبا، ولا ينسوا قبل الزوال، فلو رمى قبل الزوال فهو كما لو صلى الظهر قبل الزوال، لأن الله تبارك وتعالى حد حدودا فلا يجوز أن يعتديها. وتحديد الرمي بالزوال ظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يترقب الزوال، فمن حين أن تزول الشمس يرمي قبل أن يصلي الظهر، مما يدل على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، لأنه لو جاز الرمي قبل الزوال لقدمه حق من أجل أن يصلي الظهر في أول وقته، كالذي ينتظر بفارغ الصبر أن تزول الشمس حتى يرمي ثم يصلي الظهر، علم أنه لا يجوز قبل الزوال. هذا وجه. الوجه الثاني، أيما أيسر للأمة أن ترمي قبل الزوال في الصباح أو بعد الزوال؟ الأول، لأنه بعد الزوال يشتد الحر ويشق على الناس أن يأتوا من مخيمهم إلى الجمرات، ومع شدة الحر يكون الغم مع الضيق والزحمة، فلا يمكن أن يختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأشد ويدع الأخف، فإنه ما خير بين اثنين بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فنعلم من هذا أنه لو رمى قبل الزوال صار ذلك إثما، ولذلك تجنبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم لعل هناك أيضا فائدة أخرى وهي الابتلاء، ابتلاء العباد، هل يرمون في مع المشقة أو يتقدمون خوف المشقة، وليس هذا ببعيد أن يبتلي الله عباده في مثل هذا. لذلك نقول لا يجوز للإنسان أن يرمي الجمرات في أيام التشريق قبل الزوال. رخص بعض العلماء في اليوم الثاني عشر لمن أراد أن يتعجل أن يرمي قبل الزوال، ولكن لا ينفر من منى إلا بعد الزوال. وبعضهم أطلق جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر، ولكن لا وجه لهذا، لا وجه لهذا إطلاقا مع وجود السنة النبوية. ولهذا قال ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. فلو قال قائل إن الله تعالى يقول واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، والأيام تكون في أول النهار وآخر النهار، فالجواب أن هذا المطلق في القرآن بينته السنة، وليس هذا أول مطلق تبينه السنة. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله برمي الجمرات في هذا الوقت فإنه لا يجزئ قبله. طيب، لم يذكر المؤلف إلى متى يكون الرمي، لكن سيشير إليه قريبا. يا نعم، بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا، يعني يكون حين رميه مستقبل القبلة. وأين تكون الجمرات؟ تكون العقبة عن يمينه والأولى عن يساره، والوسطى سكت عنه المؤلف ولكنه قال أنها مثل الأولى فتكون عن يساره، وغيره قال أنها تكون عن يمينه. والصواب أن الجمرات كلها تكون بين يديه. نعم، يقول مستقبل القبلة مرتبا، يعني بادئا بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة. دليل هذا المرتب قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، والترتيب شرط. فلو بدأ بالعقبة ثم الوسطى ثم الأولى، ما الذي يصح؟ الأولى فقط، ونقول ارمي الوسطى والعقبة. ولو بدأ بالعقبة ثم الأولى ثم الوسطى، تصح الأولى والوسطى، ونقول ارمي العقبة لأنها صارت قبل أن يجوز رميها. فالترتيب شرط. فإن خالفهم ونكس فإن كان متعمدا فكما سمعت لا يصح منه إلا رمي الأولى أو الأولى والوسطى على حسب المثال. وإن كان جاهلا أو ناسيا، جاهلا يظن أنه لا فرق بين أن يبدأ بهذا أو هذا، أو نسي، أو تاه، فهل نقول إنه يلزمه أن يعيد الرمي مرتبا أو يسقط؟ في هذا قولان للعلماء، ونظيرها الترتيب في الوضوء. لو خالف الترتيب ناسيا أو جاهلا ففيه الخلاف، فمن العلماء من يقول يسقط لأن هذا وصف في عبادة وليس عبادة، والوصف يسقط بالجهل والنسيان. فنقول إذا أمكن أن يعيد هذا، قال رحمه الله فإن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته. إن رماه أي الجمرات كلها في اليوم الثالث أجزأ. وظاهر كلام المؤلف أنه يجزئ ولا شيء عليه، بمعنى لو أخر رمي جمرة العقبة يوم العيد ورمي الجمرات الثلاث يوم 11 ويوم 12 ورماها كلها في آخر يوم يقول لا بأس يجزئ. وفي هذا القول نظر، والصواب أنه لا يجزئ، وأنه يجب أن يرمي كل جمرة في يومها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرمي كل يوم في وقته، ويكلف نفسه أن يمشي إلى الجمرات وأن يقف بعد الجمرتين الأولى والثانية. وقال خذوا عني مناسك، ولأنه رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، وكلمة رخص تعني أن غيرهم غير مرخص لهم. وهذا هو المتعين، أنه لا يجوز أن يجمع الجمرات في آخر يوم إلا إذا كان هناك حاجة. الحاجة مثل أن يكون الإنسان مريضا لا يستطيع أن يتردد كل يوم إلى الجمرات، أو يكون بعيدا عن الجمرات يشق عليه التردد، مثل أن يكون في آخر منى من الناحية الشرقية فهذا يشق عليه أن يتردد، وربما يكون أبعد من هذا. فنقول إذا كان هناك سبب يقتضي أن يؤخر فلا بأس، وأما بدون سبب فلا وجه لهذا القول إطلاقا. وسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كل يوم يرمي الجمرات ونقول لا بأس أن تجمع، هذا بعيد من الصواب. ولكن إذا جمع، إما مطلقا على ما يفيده كلام المؤلف، وإما لعذر يقول المؤلف يرتبه بنيته، يرتبه أي يرتب الرمي بنيته، فيرمي الثلاث أولا عن اليوم الحادي عشر، ثم يعود ويرميها عن الثاني عشر، ثم يعود ويرميها عن الثالث عشر، ولا بد، لأن كل يوم عبادة مستقلة، فلا بد أن يأتي بالعبادة بعبادة اليوم الأول قبل عبادة اليوم الثاني. ولا يجوز أن يجمع رمي الأيام الثلاثة في موقف واحد، فيرمي مثلا الأولى بإحدى وعشرين حصاة عن ثلاثة أيام، والوسطى كذلك، والأخيرة كذلك، هذا لا يجوز، لأنه الآن دخل العبادات بعضها ببعض، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلها كل يوم على حدة. فإن قال قائل ألستم تجيزون لمن ناب عن غيره في الرمي أن يرمي عن نفسه وعن موكله في مكان واحد؟ فالجواب المسألة فيها خلاف، ما هي إجماعية. فمن علم من قال إذا وكل الإنسان في الرمي فلا بد أن يرمي أولا عن نفسه الثلاث ثم يعود فيرمي عن موكله، وإذا كان الذي وكله خمسة أو ستة يعود بعدد الموكلين، يعني عبادة لا يمكن يتداخل بعضها ببعض. ولكن من تأمل كون الصحابة رضي الله عنهم يرمون عن النساء وعن الصبيان، فإن ظاهر الحال أنهم يرمون في موقف واحد، وإلا لقالوا فيرمي أحدنا عن نفسه ثم يعود فيرمي عن من توكل عنه. فنقول لولا ظاهر فعل الصحابة لكان القول بأنه لا بد أن يرمي الثلاث أولا عن نفسه ثم عن موكله هو الصواب، لكن ما دام هذا ظاهر فعل الصحابة ثم الحال تقتضي ذلك في الوقت الحاضر في هذا الزحام الشديد، كيف نلزم عباد الله بشيء لم يتبين فيه الدليل ظاهرا؟ وهذه قاعدة ينبغي أن يبني الإنسان عليها، كل شيء لا يكون فيه الدليل ظاهرا فلا تلزم به الناس مع المشقة، لأن الأصل براءة الذمة وعدم التكليف، وما دام ليس هناك دليل ظني جدا أو قطعي فإن الأولى أن لا تلزم العباد. نعم لو كان الناس مثل الأول، كان في الأول ما تجد عند الجمرة إلا 10-20 فقط، نعم هذا ربما يقال الاحتياط أولى، لكن ما في الآن كما تشاهدون مسألة صعبة جدا، فلا يجسر الإنسان أن يلزم عباد الله بأمر فيه احتمال. نعم شيخ أحسن الله إليكم، التوكيل في الرمي شيخ أليس ظاهر حال الصحابة أنهم يعني يتوكلون للحاجة لا للضرورة؟ نعم لأن النساء والصبيان بالذات يمكن يأتي الصبي في يرمي، قد يقال مثلا الصبيان الذي لا يمكن، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إذا أراد أن يرمي عن الصبي فالأفضل أن يجعلها في يد الصبي ثم يأخذ ويرمي عنه، يعني يحملونهم معه. على هذا الشيخ ضابط التوكيل، التوكيل نرى أنه بالوقت الحاضر الإنسان الذي لا بد أن يرمي في الزحام فالمرأة توكل، ومن شاهد الواقع لا يستريب في جواز التوكيل، ولولا أن الصحابة توكلوا عن صغارهم ونسائهم لولا هذا لقلنا إنه يسقط بالعجز عنه كسائر الواجبات، وكما قال به بعض المتأخرين إنه مع العجز عنه أو خوف التلف يسقط، لكن الصواب أنه لا يسقط ما دام جرى التوكيل أو الوكالة من الصحابة فهم خير من يقتدى بهم. وأما جواز أن يتساهل الإنسان، وأما تساهل الإنسان في التوكيل فغلط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص للضعفة أن يوكلوا، بل أمرهم أن يتقدموا في الدفع من مزدلفة ليرموا قبل الزحام، وأيضا لم يأذن للرعاة أن يوكلوا ويقول وكلوا من تريدون وتبقون في مرعاكم. من مرض الشيخ ويرجو البر، ايش المرض في اليوم الاول او الثاني ويرجو البر، هل يوكل ام ينتظر؟ لا ينتظر، من مرض في اول ايام التشريق وهو يرجو ان يبرا كزكام يسير وما اشبه ذلك فالافضل ان ينتظر ويرمي الجمرات بعد ذلك. شيخ بارك الله فيك، بالنسبه لمن له عذر للتأخير تأخير رمي الجمار، لمن يؤخر الجمار إلى آخر يوم؟ نعم بارك الله فيك، هو رخصة النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر يوما اليوم يوما ويؤخر يوم. نعم لكن شيخ بارك الله فيك، الدليل ليس هو يعني خص من لأن هم يوم يوم ويترك يوم، لكن احنا قلنا أنه يوم آخر يوم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يوم يوم. نعم هذا يكون أصل في جواز التأخير، وإذا كان الإنسان يتكلف أن يأتي في اليوم 12 ثم يأتي في 13 قد يتكلف. نعم يا سليم. والله عندي شيخ من شك في جواز التوكيل في الرمي يا شيخ، كيف يجيز التوكيل في الحج كله ومن أول إلى آخر ونمنع من الضعيف اللي ما يستطيع؟ طيب هل يجوز أن يتوكل إنسان في الحج كله؟ هنا وش الدليل؟ الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي تقول للمرأة لما سألته قال أن أبوي أن أبي لا يستطيع على. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.